حاله بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن الخصائص النفسية للمتكبر، وشبهناه أو وجدنا الحقيقة شبه كبير بينه وبين الطفل العنيد. الطفل العنيد ما يسمع كلام الكبار لسببين اثنين: الأول كي لا يحرم نفسه من متعة اللعب واللهو، بمعنى آخر كي لا يتوقف عن ممارسة ما يرضي هواه ومزاجه، والسبب الثاني لأنه يستمتع بتحقيق ذاته بهذا الأسلوب الأحمق والأعوج. فالمستكبر إذن طفل كبير وعنيد لا يسمع، مع أن له أذنين تعملان، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. هذا الوصف الذي وصف به رب العزة هؤلاء المستكبرين. هذه الآيات المفروض أنها تدفعنا إحنا كمربين للانتباه إلى خطورة تأصل العناد في شخصية الطفل. إذا العناد تم يعني دخوله في نفس الطفل، أو تم تأصله في نفس الطفل، أو تم رسوخه في نفس الطفل، فالأزمة في الكبر بالنسبة لهذا الطفل ستكون كبيرة. هذا العناد في الأغلب الأعم يكون أحد أهم أسباب الجمود الفكري، والجمود الفكري يمنع صاحبه من سماع الحق، وبالتالي يخسر وسائل المعرفة التي منحها الله عز وجل له، وهي السمع والبصر. لأن العناد على المستوى السلوكي يعني عدم الرغبة في السمع والبصر، لا يبغى يشوف ولا يبغى يسمع، لا يبغى يسمع حق ولا يبغى يشوف البراهين التي تؤكد وجود هذا الحق. فالعنيد كما قلنا يرفض كل هذه الأدلة ويتعالى عليها. لذا كان من الأهمية بمكان أن يبذل المربون جهدا واعيا وعاقلا لتخليص الطفل من عناده. لكن السؤال كيف يعني حيقدروا يخلصوا من هذا العناد؟ والناس اللي عندهم أطفال أو ربوا أطفال يعرفوا أن هذا العناد واحد من السمات الشائعة بين الأطفال. طبعا الحديث عن العناد يبغاله مو حلقة، يبغاله حلقات، لكن مو معقول ان احنا نمر على هذه الجزئية دون التوقف عندها ولو يعني لفترة زمنية وجيزة. اول ما ينبغي ان تعرفه ايها المربي ان العناد يظهر كسلوك فطري طبيعي مع السنة الثالثة من عمر الطفل. كل اطفال الدنيا يظهر عندهم، وهذا العناد الفطري مرتبط بما نسميه مفهوم الإنية، ويبغى الطفل يقول لك ترى أنا موجود، أنا ما أبغى، أنا ما أبغى أكل، أنا ما أبغى ألعب، أنا ما أبغى أخرج، أنا ما أبغى أنام. هو يبدأ في مرحلة نضج جديدة يريد من خلالها أن يشعر بذاته، يشعر بأناه، يشعر بإنيته، بقيمته. طبعا النصيحة اللي أنصح بها المربين وبصورة خاصة الأمهات، لا يعني لا تدخلوا مع الطفل بكسر العظام، ما يصلح إطلاقا، ولا تقابلوا عناد الطفل بعناد مماثل، ولا تضعوا الطفل في مواقف أنتم عارفين مسبقا أنه هو حيرفض أن ينصاع لكم. مثال: طفل عنيد وفي الحمام مستمتع جالس في بانيو بيخبط بالموية واللي بيصب الموية على رأسه وعلى جسمه، ما يصلح تجي يا أم تقولي له ها تكمل في الحمام ولا تخرج. طبعا حيقول لك ما حخرج، طبعا حيقول لك أنا يعني مستمتع وجالس. هنا النصيحة كقاعدة أرجوكم اكتبوها إذا أردتوا: ينبغي أن يكون خطاب المربي لأمثال هؤلاء الأطفال خطاب تقرير وليس تخيير. لا تخيري، وإذا تبغي تخيري ولا بد، فأنا حديك الآن طريقة الخيار الجميلة السهلة التي تحقق لك ما تريدين. مبدأ الخيار اللي يقدم للطفل: نخير بين أمرين كلاهما بالنسبة لنا مقبول وكلاهما بالنسبة لنا مريح. مثال: طفل خلص الحمام، أنا ممكن إيش أقول له؟ وأنا عارف جيدا أنه هو يبغى يلعب بالحمام ويستمتع باللعب بالحمام، ممكن أقول له ها إيش رأيك نخرج، تخرج وانت حاطط المنشفة فوق راسك كمظلة ولا تغطي وجهك فيها وانت خارج؟ او ممكن اقول له ايش رايك اخرج انا وياك واحنا تحت المنشفة نسويها زي الخيمة ونخرج مع بعضينا، ولا تخرج وانت حاططها زي الخيمة لوحدك؟ اذا اختار ده ولا اختار ده بالنسبة لي ما عندي مشكلة. هذا هو مبدأ التخيير بالنسبة للطفل. هو صار ما هو مبدأ تخيير، هو مبدأ تقرير. وفي كلتا الحالتين سواء اختار هذا أو هذا كما قلنا بالنسبة فيها ما عندي مشكلة. في طريقة ثانية جميلة تصلح مع الصغار من الأطفال، إن إحنا نستخدم معهم ما نسميه بأسلوب الإيحاء، كأن أقول شوف يا فلانة لأخته مثلا أو لأخوه أو لجدته أو لأبوه، شوف دحين كيف فلان حبيبي راح يخرج يسبقني وهو خارج من الحمام، شيء من هذا القبيل. هذه الإيحاءات يقبلها الطفل ويصدقها، وممكن زي ما يقول المثل يعني ينضحك عليه فيها، بس لا تدخلي معاه أو لا ندخل معاه في عملية كسر عظام، لازم تسوي اللي احنا أقول لك عليه أو يعني أفعله وأبدأ أهدد وأرغي وأزبد. في نهاية المطاف هذا النوع من التربية الذي يقلل من قدر العناد الموجود عند الطفل، يقلل، احنا ما نبغى يلغى العناد، لانه زي ما قلت في حلقة سابقة الله عز وجل ما اعطانا هذا العناد عبثا. يوم اللي يكون في حق وانا اتشبث بهذا الحق واعاند في الدفاع عنه هذه صفة محمودة، ويوم اللي بني آدم يصير مرن لدرجة كلمة تأخذه وكلمة تجيبه زي الطرطور زي ما يقولوا، هذه مصيبة وكارثة كبرى، وبالتالي ممكن ينداس كما حصل في فترة من الزمن في تاريخ المسلمين، كان يقول له التتاري للمسلم قف هنا حتى أذهب لي إلى داري فأحضر سيفي فأقتلك، ويفضل واقف زي الصنم. لا، هذا لا نريد شخصيات من هذا القبيل، كما أننا لا نريد شخصيات مستكبرة عنيدة تبتعد عن الحق مع أنه هي شايفته يعني وتراه رأي العين. هذه النقطة. النقطة الثانية من خصائص النفسية للمستكبر التكذيب. المستكبر احنا قلنا أنه عنيد، وهذا العناد يؤدي إلى خسارة كبيرة، ولكنه مع عناده أحيانا يكذب، كما سبق وذكرت في الماضي أنه يمكن أن يرى براهين مادية يراها الأعمى ولكنه هو يبتعد عنها ويكذب وجودها. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا، شوفوا عملية الربط ما بين التكذيب وما بين الاستكبار، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ولأنه خاسر لا محالة، كانت الأساليب التي تصنع شخصية المستكبر محط اهتمامنا، وينبغي أن تكون محط اهتمام المربين جميعا، ذلك أن العناد والاستكبار يولد صفة أخرى للمستكبر لا تقل بشاعة عن الصفات التي ذكرناها، واللي هي كما قلنا قبل قليل صفة التكذيب، وهي صفة يعتبر تمتع المستكبر بها نتيجة طبيعية للعناد والتعالي على الحق. كيف يقبل الحق؟ كيف لا يكذب الحق وهو يرى نفسه فوق الحق؟ إن رفض المستكبر للحق يمثل ثمرة لهذا العناد من ناحية، كما يوفر له فرصة الاستمرار في استكباره من ناحية ثانية، لأن الاستكبار يؤمن له لذة التعالي، وهي لذة بكل أسف مؤقتة وخاسرة تماما. تعرفوا زي مين؟ زي اللي يتعاطى المخدر ويتلذذ بتعاطيه ويشعر بالنشوة وهو يتعاطى المخدر، متى يفيق؟ يفيق بعد فوات الأوان، بعد خراب مالطة زي ما يقولوا، بعد ما يكون الفاس وقع في الرأس، العقل تدمر والجسم تدمر، وعندئذ استيقاظه ويقظته ليس لها معنى على الإطلاق. والأمر كذلك بالنسبة لهذا المستكبر. في الدنيا قد يفيق المستكبر والناس كلهم من حوله بما فيهم أقرب الناس إليه ابتعدوا عنه وتركوا، أما في الآخرة فالأمر مختلف تماما، لأن الخسارة ستكون فادحة وصعب عليه ذلك الوقت أن يعوضها. من خصائص المستكبر أيضا ادعاء القدرات العظيمة، وهذه هي الخاصية الخامسة للمستكبر. في قصة قارون ما يعين بشكل واضح على كشف اللثام زي ما يقولوا عن وجوه عدة لهذا الادعاء. قارون كما يعلم الجميع كان من قوم موسى، وكان رجلا غنيا، آتاه الله عز وجل مالا وكنوزا كثيرة جدا، إلى درجة أن الأقوياء من الرجال يعجزون عن حمل مفاتيحها، عن حمل مفاتيح الغرف اللي فيها هذه الكنوز. وبالمقابل مع هذا الغنى كان رجلا باغيا متكبرا وظالما، والظاهر أنه وجد من قومه من يحاول أن يردع عن هذا البغي وهذا الإسراف ويذكره بما يرضي الله عز وجل وهو الاعتدال والقصد في الإنفاق، حتى لو كان ما يملك بهذه الوفرة والغزارة. حذروا الناس من فرح الزهو يوم اللي قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. إنه عز وجل لا يحب فرح الزهو المنبعث عن الاعتزاز بالمال والارتباط النفسي بالكنوز والبهجة والاستحواذ إلى آخره. وكأن لسان حال هؤلاء الناس يقول له لا تفرح فرح المستكبر الذي ينسى من وهبه هذا المال، وينسى أن المال نعمة من نعم الله عز وجل تستوجب الحمد والشكر والثناء على هذا المنعم. كأنهم يريدون أن يقول له لا تتطاول بمالك على العباد، لأن الله لا يحب المتطاولين البغاة المدعين. وإذا كان من حقك أن تستمتع بكل ألوان الطيبات المباحة نتيجة وجود هذا المال بين يديك، فلا تنسى الآخرة، لأنه من حق الله عليك أن تحسن للناس ردا على إحسان الله عز وجل لك وإغداقه لهذه النعم عليك. ويرد قارون على هذا الكلام كله بما يظهر صفة نحن بصددها، وهي صفة الادعاء، بقوله إنما أوتيته على علم عندي. يعني هذا المال اللي انتم شايفينه، هذه الكنوز ما جات من هذه، جات نتيجة خبراتي وفهمي وبشؤون المال وبشؤون الاقتصاد. وفي الحياة اليومية الآن احنا بين الناس نسمع كلام زي هذا، والله أنا الحقيقة يعني الصفقة الفلانية كده لمعت فكرة في ذهني، ولولا الخبرة اللي أنا أمتلكها ما كنت قدرت أكون هذه الثروة. في أناس يقولون هذا، هؤلاء الناس ينسون فضل الله عز وجل عليهم. هنا تأتي النقطة المهمة في تربيتنا لأبنائنا، ينبغي أن نربيهم على حسن الأدب مع الله عز وجل. كيف؟ من خلال ممارسة ذكر نجاحاتهم مقرونة بحمد الله وفضله، والتأكيد على أنهم لم يكونوا ليحققوا ما حققوه من نجاح ومن تقدم ومن رقي لولا فضل الله وتوفيقه. هذا السلوك يعزز لدى الأبناء نفسية التواضع ويبعد عنهم الكبر. بقيت صفة من الصفات، وهي الصفة السادسة المميزة للمستكبرين، اللي هي الادعاء والتباهي. سواء تباهيهم بلباسهم كما ورد في عدة أحاديث ذكرناها، أو تباهيهم بعلمهم وأموالهم كما فعل قارون وكما يفعل بعض الناس في عصر الحاضر، أو تباهيهم بجمال المظهر ونظافته كما قلنا في حلقة سابقة. ولكن حين يتجاوز المظهر وسواه حدود اللائق والجميل ليصل إلى استخدام اللباس وسيلة لإظهار الكبر والتعالي على الناس، عندها يحرم هذا اللباس حتى لو كان بسيطا. بل إنه عليه الصلاة والسلام تشدد مع من يلبس أي لباس للشهرة، سواء كان هذا اللباس طويلا يجر ويسحبه على الأرض أو لم يكن كذلك. فعن عبد الله بن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. مقت الله عز وجل ومقت رسوله للتباهي بهذه المظاهر هو الأسلوب الرباني لوقاية المؤمن من دبيب الكبر إلى نفسه دون أن يدري، ولتربيته بطريقة يلين فيها للحق ويلين فيها جانبه للناس. ذلك أن المجتمع لا يحترم المتكبرين، ومن ابتلي بداء الكبر فقد ابتلي بداء كبير يحتاج علاجه لجهد خطير وهائل، ويحتاج إلى وقت ويستهلك طاقة كبيرة من قبل المخلصين الواعين لطرق علاج هذا الداء، الذي بات بكل أسف مستشريا في أرجاء كثيرة من المعمورة. لذا كان هذا التحذير من مغبة الوقوع فريسة لهذا الكبر ولهذا الداء الخطير. وهذا ما دعاني للحديث عن عواقب الكبر، سواء من الناحية الدنيوية أو من الناحية الأخروية، وهو داء يحمل في ثناياه المساوئ التي يحملها أي داء فتاك. ما تعلمته من خليلي عن الكبر يجعلني أخشى أن يكون في قلبي مثقال ذرة منه، وهو ما جعلني أتنبه وأنبه إلى خطورة التربية الموصلة إليه. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.